مشتهياتها ومراداتها التي هي خلاف أمر الله جل وعلا، ولا من قصد الناس أمور يتعبد بها، فيكون عمله لله وحده جل وعلا خالصا صافيا. ومثل هذا يحرص على أن يكون عمله غير مرئي للناس، لأن رؤية الناس له قد مثلا يعرض لها شيء من مقاصد النفوس وحظوظ الدنيا ومراداتها. فالمقصود أن تحقيق التوحيد أن يكون تكون العبادة لله حقا وحده ليس فيها شيء. ومعلوم أنها من الشروط التي لا بد منها أن تكون العبادة على وفق أمر الله جل وعلا جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. والثاني هو التحقيق، تحقيق التوحيد. إذن الأمر يتطلب شيئين، أحدهما تكون عبادة امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن تكون صافية ليس فيها شيء لا من مراد النفوس ولا من مراد الناس، يكون العمل لله وحده. ثم التوحيد ليس هو الصلاة فقط والصوم، وإنما هو كل ما كلف الله به عبادة من الواجبات والمستحبات واجتناب المحرمات والمكروهات. وخرج من ذلك الأمور المباحة فليست عبادة، فهي مستوية الطرفين، فعلها الإنسان أو تركها. ثم ذكر النصوص التي تدل على هذا، أو شيئا من النصوص الدالة على ذلك، منها قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا يعني وحدوا الله جل وعلا، قبلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلوا ذلك وعملوا به مخلصين لربهم جل وعلا فيما يعملونه. فالإيمان ليس مجرد أن يقول الإنسان آمنت، بل هو قول وعمل وعلم يسبق ذلك، يقر في القلب ويستقر فيه، فيقبل ما قاله الله وأمر به وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به، ويمتثل ذلك ويعمل على طريق الرجاء والخوف، أن يرجو ثواب الله ويخاف أنه يزل أو يقع في مخالفة فيقع في عذاب الله جل وعلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ومعنى قوله يلبسوا يعني يخلطوا توحيدهم بشيء من الشرك أو ما ينقص التوحيد من الذنوب والبدع. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني صار إيمانهم خالصا صافيا ليس فيه شيء من غير مراد الله جل وعلا وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن من كان بهذه المثابة أنه قد حقق التوحيد، ولهذا قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء بأل التي تدل على الكمال، الأمن الكامل، ومعنى ذلك أنه يكون لهم الأمن في الدنيا مما يصيب الكفار من عذاب الله العاجل، والأمن في البرزخ فيما يكون بعد الموت، والأمن يوم يبعثون من قبورهم. قال لهم الأمن، الأمن من عذاب الله جل وعلا أو أن يصيبهم ما أصاب المخالفين، فيكون أمنا تام لأنهم جاءوا بالتوحيد التام الكامل، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، مهتدون بهدى الله الذي من به عليهم وقبلوه مما جاء به وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن من كمل التوحيد وحققه أنه يسلم ويأمن من كل مخوف، مخوف في الدنيا أو مخوف بعد الموت. وهذه الغنيمة التي يجب أن يحرص عليها كل الحرص، لأن الإنسان خلق للبقاء، وبقاؤه محفوف بمخاوف، طريق في مخاوف، مخاوف كثيرة. فإن لم يستقم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يصيبه ما يصيبه، ومقل ومستكثر في هذا. ثم ذكر الآية الأخرى والذين هم بربهم لا يشركون، فأثنى عليهم جل وعلا باجتناب الشرك، فدل على أنه لا بد من تحقيق التوحيد من اجتناب الشرك وأن يكون الإنسان خالصا منه. والذين هم بربهم لا يشركون، ويشركون فعل مضارع، الفعل المضارع من الألفاظ العامة التي يدخل فيها القليل والكثير، يعني لا يقع منهم الشرك لا قليله ولا كثيره، وإن قدر أنهم وقعوا فيه أنهم يخلصون فيما بعد، يتوبون إلى الله جل وعلا ويخلصون في أعمالهم فلا يقع منهم الشرك ويموتون على ذلك. فهذه الآية أيضا تدل على ثناء الله جل وعلا على الذين لا يقعون في الشرك، ومن أثنى الله عليه فقد وقع في الكمال، فالكمال هو أن يأتي بما أمر به على الوجه الأكمل. ثم ذكر الحديث عن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال كنا عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عرضت عليه الأمم فقال رأيت الرجل، رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، نظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ما قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، نظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزله، فخاض الصحابة في أولئك 70,000 من هم؟ فقالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء خرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي قال: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. وفي رواية قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. ففي هذا الحديث أولا أن المعلم الذي يعلم الناس يرشدهم لكل ما فيه خير ويدلهم عليه ويحذرهم مما فيه شر. فسؤال سعيد رحمه الله تلامذته: أيكم رأى الكوكب الذي انقض؟ ليس لأجل التفكه أو قطع الوقت، وإنما ليخبرهم عن الحكمة التي ينقض لها الكوكب، لأن كل حدث يحدث فلله فيه حكم وأمر، وهو المالك لكل شيء المتصرف في كل شيء. فإذا أمكن الإنسان أنه يعرف الحكم الذي يكون للحوادث التي تحدث، فهذا إذا كان الأمر يتعلق به أو يتعلق بالعلم به بالعقيدة فإنه أمر لازم، وإن كان غير متعلق به فهو أيضا من الفضل ومن العلم الذي يكون فيه خير. ومقصوده أن الجاهلية كانوا يقولون: إذا سقط الكوكب أو الشهاب إنه هذا علامة على أن عظيما من الناس ولد أو أن عظيما منهم مات، هذا كله رجم بالغيب، كواكب لا تنقض لموت أحد ولا لحياتهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله جعل الكواكب التي في السماء كما ذكر الله جل وعلا لأمور ثلاثة: زينة للسماء، وعلامات يهتدي بها الساري في الليل أو في البحر، في البر أو في البحر، أو يهتدي بها إلى الجهات، ورجوم للشياطين شياطين الجن، وقد تكون أيضا رجوما لشياطين الإنس، وقد يرجم بها الشياطين من الإنس والجن. وهذا يقع كما هو معلوم في حوادث الأرض. فمراد سعيد رحمه الله أن يبين لهم هذا الأمر. فقال له أحد تلامذته وهو حسين بن عبد الرحمن: أنا. ثم لما قال أنا خاف أن يظنوا به أنه قائم يصلي أو يتعبد تلاوة القرآن أو الذكر أو طلب العلم أو غير ذلك، فنفى هذا الذي قد يكون توهما منهم، فقال: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا يدل على حرصهم على الإخلاص وبعدهم عن مدح الإنسان بما ليس فيه، هم يكرهون هذا أشد الكراهة. بين لهم، يقول: إني أرغمت على السهر حتى رأيت ذلك، فلا تظنوا أني قمت أتهجد وتعبد حتى رأيت انقضاض الكوكب، ولكني لدغت، يعني لدغه عقرب أو ما أشبه ذلك من ذوات السموم، فأرغمت على السهر فرأيت انقضاض الكوكب. فنفى عن نفسه ما قد يفرح بعض الناس في أنه يذكر هذا الشيء ليثنى عليه به. هذا دليل على أن السلف رحمهم الله أحرص شيء على الإخلاص، وأبعد الناس عن طلب المدحة بما ليس فيهم، كل هذا من الضلال. عند ذلك سأله شيخه سعيد: ماذا صنعت؟ يعني اللدغة ليست سهلة، فالله جل وعلا جعل لكل داء دواء، وهذا مشروع. قال: ماذا فعلت؟ وقال: ارتقيت. ارتقيت يعني طلبت من يرقني، يعني طلبت راقيا يرقيني، يعني استرقيت أو ارتقيت. استرقيت بالاستفعال يعني طلبت الراقي الذي يرقيني، والراقي هو الذي يقرأ على المريض بالنفث وشيء من الريق. فهذه قد تكون الرقية مشروعة وقد تكون ممنوعة وقد تكون شركا. فإذا كانت بآيات الله بأسمائه وصفاته فهي مشروعة وهي من الشفاء. والله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والشفاء في الحقيقة شفاء عام، شفاء للجهل والشبهات والشهوات، وشفاء أيضا للأبدان من أمراضها. فشفاء القرآن عام، وهو فهم هذا الشيء فطلب الشفاء بالرقية. ولكن كل فعل يفعله الإنسان ويقدم عليه يجب أن يكون له دليل، فلهذا قال: ما حملك على ذلك؟ يعني مجرد مثلا رأي أو عادة فهذا ما يجوز، ما يكفي، لا بد أن يكون إقدامه على فعل يفعله بدليل، بدليل من الشرع، لأنه عبد، والعبد لا يجوز أن يتصرف إلا بأمر سيده، والناس كلهم هكذا. ولهذا الله جل وعلا أحكامه وأوامره ونواهيه التي ينزل على رسله لتوجيه عباده في كل شيء، في كل أمر من الأمور. فلهذا سأله: ما الذي حملك على الرقية؟ فبين مستندا، قال: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. ظاهر الحديث هنا أنه موقوف على بريدة، وقد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فالعين هي إصابة العائن الحاسد من الناس أن يصيب غيره، والحمى هي ذوات الحموم، ذوات السموم، لأنها إذا أصابت الإنسان حمى ومرض سمي حمى، مثل العقرب والحية والزنبور وما أشبه ذلك، فهي ذوات السموم، سواء كان سمها إبرتها في ذنبها أو في نابها الذي في فمها، وهي أنواع تعددة كلها من أعداء بني آدم، فيها من الألم الذي قد يصل إلى الموت كما هو معلوم في إصابة هذه الأشياء. فإذا أصيب الإنسان يسرع إلى طلب العلاج، ومنه الرقية. عند ذلك قال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. انتهى إلى ما سمع يعني عمل بالشيء الذي بلغه من الشرع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا. ولكن معنى قوله لا رقية إلا من عين أو حمى ليس معنى ذلك نفي تأثير الرقية في غير هذين المرضين العين والحمى، ولكن معناه أن الرقية من هذين الأمرين نافعة جدا، فقد تزيلها في الحال، تزيل المرض في الحال سواء كانت إصابة العين أو من ذوات السموم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأضفنا حيا من العرب كانوا مشركين فلم يضيفونا هؤلاء لئام، يقول فلدغ سيدهم لرئيسهم وكبيرهم لدغته حية، يقول فسعوا له بكل ممكن يعني من العلاجات الطبيعية والأمور التي يصلون إليه فلم يجدي ذلك فيه شيئا. فجاءوا إلينا قالوا هل فيكم راقي؟ فقلت نعم أنا، ولكن لا أرقيكم إلا بجعل لأنكم لم تضيفونا. أقول فاتفقنا بيننا وبينهم على قطيع من الظأن يعني على البر، يعني إذا برئ من الرقية يعطونهم القطيع وإلا ما يعطون. يقول فأقبلت أقرأ الفاتحة وأنفث عليه فكأنما نشط من عقال، نشط من عقال يعني كأن رجله كانت محزومة بحبل ففك الحبل فأصبح يمشي لا بأس به يعني في الحال. فهذه رقية ظاهرة التأثير جدا لأنه شفي في الحال، فتبين أنه شفي بسببها سبب الرقية. يقول فقلت لأصحابي لا تصنعون شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله، يعني لا نأكل منها شيء ولا نتصرف فيها في بيع ولا غيره حتى نسأله هل هي حلال ولا لا تحل. يقول فلما أتينا إليه أخبرته بذلك فقال بأي شيء رقيته؟ فقلت بفاتحة الكتاب. فقال وما يدريك أنها رقية؟ يعني أن هذه أنها يرقى بها. فاتحة الكتاب لها خصوصية من بين سور القرآن في الرقية، سواء كانت في الرقية في ذوات السموم أو أنها في إصابة الحاسد من عينه أو بإصابة الجن والشياطين. وكذلك المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إلى آخر السورة والسورة التي تليها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تعوذ متعوذ بمثليهما هاتين السورتين. ولكن الرقية ما هو كل راق يكون مؤثرا، يحتاج إلى إيمان وإلى قوة في العزيمة وصدق، صدق اللجوء إلى الله ويكون معه العلم في ذلك واليقين بأن هذا من الله شفاء. أما إنسان مثلا يقول بقرة وأرقى أجرب هل يجدي ولا لا يجدي، هذا ما ينفعه شيء ولا يجدي فيه شيء، لا بد أن يكون عنده الإيمان القوي في ذلك ولا والصدق مع ربه جل وعلا، وأن هذا يؤثر بلا تردد ولا شك وينفع. إذا كان كذلك فلا بد من تأثيره، إلا إذا كان الإنسان الراقي من أهل المعاصي والبعد عن الله جل وعلا فقد لا تؤثر رقيته، لا تؤثر أصلا. والمرقي حتى وإن كان كافرا كما في هذه القضية قد يشفى. ثم هذا يدلنا أيضا كما يقول العلماء على أن الرقية لا يجوز أخذ العوض فيها إلا إذا علم أن المريض شفي بسببها، أما مجرد يرقى فقط ويأخذ فهذا لا يجوز، لأن هذا من أكل المال بالباطل. لهذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سعيد بما رقيته، فلما قال بالفاتحة بين له أن هذه رقية وأنه شفي بذلك، ثم أمر أن تقسم هذه الغنم ويجعل له نصيب منها صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن فعل حسين بن عبد الرحمن فعل شرعي مستند إلى دليل، لهذا قال له شيخه وما حملك على ذلك، فأخبره أن الذي حمله عليه دليل رواه عن الشعبي عن بريدة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه لا يجوز الإنسان يقدم على عمل إلا إذا كان له مستند شرعي، بخلاف الذي ينظر إلى الناس ماذا يصنعون ثم يصنع كما يصنعون فقط بدون علم، فإن هذا ليس عنده علم. ويخاف على هذا فيما بعد إذا سئل عن الأمور اليقينية التي لا بد منها أنه لا يجيب، أو يقول رأيت الناس يفعلون شيء أو سمعتهم يقولون شيء ففعلته أو قلته، كما جاء في حديث السؤال سؤال القبر، كل مقبور سيسأل ولا بد إلا إذا كان صغيرا فيه التردد وفيه الخلاف، ما إذا كان بالغا مكلفا فلا بد من سؤاله، فيأتيه ملكان معهما مطراق من حديد لو ضربا به جبلا لا تدكه، ثم ينتهرانه انتهار شديد فيقالان من ربك، فيقولان من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان موقنا مؤمنا صادقا أجاب بهدوء بدون خوف ولا تلعثم، ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله، فيقال أني فيقولني له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك انتهي قل قد علمنا، فيفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فيقال له انظر إلى منزلك في الجنة ولو كفرت بالله فهذا منزلك في النار، فيزداد غبطة وسرورا ويقول دعاني أذهب وأبشر أهلي، فيقال فيقولان له نم وسوف تذهب إلى أهلك. أما إذا كان متردد أو شاك أو ليس عنده العلم اليقيني الجزم الذي يقول إنه يجوز أن يكون هذا حق ويجوز أن لا يكون حق، يجوز أن يكون السؤال في القبر صحيح ويجوز أن لا يكون، ويجوز أن يكون العذاب صحيح ويجوز أن لا يكون، إذا كان بهذه المثابة فإنه لا يستطيع أن يجيب. إذا سأله صار يتلعثم ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقولان له ما دريت ولا تليت، فيضربانه بالمطراق الذي معه حتى يلتهب عليه قبره نارا، نسأل الله العافية، ثم ما بعد ذلك أشد من عذاب الله جل وعلا. لأن جزاء المعرض عن الله وعن أمره وعما جاء به رسوله أن يعذب، لأن الله جل وعلا أنعم على الإنسان بالعقل وبالفكر، وأنعم عليه بالآيات من خلق السماوات والأرض والنبات والجبال والرياح والسحاب والمطر والحياة والموت وغير ذلك، كلها آيات تدل على وجوب عبادة الله وحده، وأعرض عن هذا كله. ثم فوق هذا جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم معه كتاب من الله نزله عليه، فلم يهتم به ولم يطلب الحق من ذلك، فتجده اهتمامه بأمور الدنيا بالشهوات ونحوها، أما أمر الله وما سيؤول إليه من المعاد فهو منسي، لهذا كان جزاؤه ذلك، نسأل الله العافية. المقصود أن الرقية الشرعية لها شروط ثلاثة لا بد منها. الشرط الأول أن تكون بآيات الله وأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن تكون بلغة مفهومة معلومة. الشرط الثالث أن يعتقد أنها لا تؤثر بنفسها، وإنما التأثير من الله جل وعلا، والله جعلها سبب. فإذا وجدت هذه الشروط فالرقية مشروعة جائزة. ثم قال ولكن هذه كلمة استدراك، يعني أنت أحسنت، وكلمة لكن يدل على أن هناك شيء أفضل مما صنعت، هذا معنى قوله ولكن. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، يعني عرضت كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، وهذا العرض إما أن يكون تمثيلا من الله جل وعلا مثل الأمم له كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، والله على كل شيء قدير، كما مثلت له الجنة والنار في هذا المسجد فرآهما كما هما، وقال رأيت النار ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها تخمشها في النار، ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، والقصب الأمعاء، يعني لقبح المنظر وتشويه ذلك يجر أمعاءه في جهنم، لأنه أول من غير دين الإسلام، أول من غير دين إبراهيم إن إسماعيل الذي أرسل إلى العرب وحمل حامي وسيب السوائب وأفشى الشرك في العرب، وهو معنى ذلك أنه عليه عذاب أكثر من الكافرين الآخرين العاديين، وكل من كان جرمه أعظم كان عذابه أشد، صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنها مثلت له يشاهدها في هذا المسجد، وهي حيث شاء الله جل وعلا جيء بها، مثلت وهي حقيقة، راها حقيقة، ولهذا رأى فيها من رأى فيه. وكذلك الجنة مثلت له، فيكون هذا مثلها، أو تكون هذه رؤيا منام، ورؤيا المنام من الأنبياء وحي حق، ولهذا لما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه حقق ذلك لأنها وحي، حتى نسخ الله جل وعلا الأمر ورحم إبراهيم وابنه، قال قد صدقت الرؤيا، وفداه رب العالمين بكبش من الجنة. فالمقصود أن هذا معناه يعني عرضت علي الأمم، فهي عرض على حقيقته، ولكن إما تمثيل وإما في المنام. قل فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني أن النبي يأتي بمن استجاب له فقط، أما الذين كفروا فهم أمة واحدة ولا يأتون مع أنبيائهم، بل يأتون مع أتباعهم الذين اتبعوهم وهم شياطين الجن والإنس. رأيت النبي ومعه الرهط، الرهط في اللغة هو العدد ما بين الثلاثة إلى العشرة، ما يزيد على العشرة، فالثلاثة رهط، والأربعة رهط، والخمسة رهط، والستة والسبعة والثمانية، هكذا رهط إلى العشرة، ثم يصير جماعة ولا يكون رهطا. ثم وهذا معناه أن الرسول يأتي إلى أمة فلا يتبعه إلا هذا العدد، هذا العدد القليل. وهذا دليل على أن الحق غير مرغوب فيه من بني آدم، وأن الباطل أكثر اتباع وأكثر هوية لهم، فلهذا صار أكثرهم من أهل النار نسأل الله العافية، كما ثبت ذلك في الصحيح وفي غيره، في هذا الحديث وفي غيره حديث كثيرة، ومنها ما في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نادى في يوم من الأيام وهو في مسير لأصحابه ورفع صوته، فاجتمع الصحابة لأنهم يعلمون أنه إذا رفع صوته أنه يريد أن يخبرهم بشيء أو يأمرهم بأمر، فتلا قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: أتدرون متى هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا إذا نادى الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. كيف يعني من بني آدم كل 1999 إلى النار، يبقى من 1000 إيش؟ واحد. لذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ أمر شديد. قال: أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة البيضة السوداء في جلد الثور الأسود. وفي رواية قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وهذا لا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثبتت عنه أنه قال: إني لأرجو أن تكونوا، يعني هذه الأمة، نصف أهل الجنة، في رواية ثلثي أهل الجنة. وقال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله. ولكن على كل حال الكفر أكثر، كفار أكثر، وهذا دليل على أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، إنه قال: من يأجوج ومأجوج 999، فهم من ذريته، وفيهم يعني اعتقادات باطلة لكثير من الناس. فالمقصود أن قوله رأيت النبي ومعه الرهط يدل على قلة المستجيبين للرسل، وهذا قد ذكره الله جل وعلا في كتابه في دعوات الرسل، كل رسول يرسله الله جل وعلا يذكر جل وعلا أن الملأ يكفرون به ويقولون يقابلونه بالتكذيب والكفر والعناد، وأن الذي يستجيب للرسول هم القلة من الضعفاء، وكما قال قوم نوح يقول ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم راذلون بادي الرأي. من هم الراذل؟ عندهم الراذل الفقراء والمساكين والشيء الذين الراذل، مع أن الأرذل هو الذي يعصي الله ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمم غيرهم. وقوم هود يقولون له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ويقولون له ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وهذا تحدي، وهكذا قال غيرهم من الأمم. المقصود أن أكثر الأمم كفرت بالرسل، ولهذا قال بعد ذلك والنبي ومعه الرجل والرجلان. هذا أعجب، نبي يأتي يوم القيامة ليس معه إلا رجل. إبراهيم عليه السلام لم يستجب له إلا رجل واحد، كما قال جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدي، ولوط هو ابن عمه. أما بقية قوم حتى بما فيهم أبوه كفروا به، ولوط عليه السلام لم يؤمن به ولا واحد، ولا واحد من قومه خرج من بينهم ليس معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به. ثم يقول فرفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. وهذا دليل على فضل موسى وفضل قومه، وأنه له أتباع كثيرون، فلهذا ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمته. ولا يقال كيف يعني ظن أنه أمته وهو لما سئل قال كيف هل تعرف أمتك، لما ذكر الحوض حوضه الذي يكون في مواقف القيامة يقول أدود عن الذي ليس من أمتي أو الذي بدل وغير، فقالوا كيف تعرفهم؟ فقال تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، والغرة تكون في الجبين في الجبهة، وهي بياض في الجبهة، والتحجيل يكون في الرجلين، بياض في الرجلين، وهذا محمود في الفرس، إذا كانت غرة محجلة فهي من الأصائل. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن موسى عليه السلام معه عدد كبير من أتباعه، ولهذا يقول المؤلف في المسائل فيه فضل موسى وبني إسرائيل في الكمية والكيفية. فالكمية هي الكثرة، والكيفية كونهم أيضا يأتون معه ويتميزون عن غيرهم. ويقول ثم قيل لي انظر إلى الأفق. الأفق هو كل ما إذا نظرت أمامك تشاهد السماء، أو نظرت يمينك أو شمالك أو خلفك. ومعلوم أن الأمام والخلف والشمال واليمين أمور إضافية للناظر فقط، وإلا ولهذا يرى السماء أمامه من أي جهة كانت، لأن السماء فوقك دائما والأرض تحتك دائما. فالمقصود أنه يقول فرأيت وجوه الرجال سدت الأفق، فهذه رؤية من بعد ليس فيها تمييز، ولهذا قيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. سبعون ألف بالنسبة للأمة قليل، قليل جدا، الأمة كثيرة جدا. إذا كان اللي يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب 70,000، الصحابة رضوان الله عليهم أكثر من هذا العدد. وقد قال أبو زرعة حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع أكثر من 300,000 الذين حضروه وسمعوا خطبته وكلامه، وكل من سمع الرسول وشاهده فهو من الصحابة، من صحابة الرسول مؤمنا به فهو من صحابته. ولهذا قال الصحابة لعلهم الذين صحبوا رسول الله، وهذا له وجه لأنهم أفضل الناس. والله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأول من يدخل في هذه الخيرية هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع النصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول خير قرن بعثت فيهم، خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. فأثنى على الصحابة أولا، ثم عطف عليهم أتباعهم بكلب عاطف ثم التي يدل على الترتيب والتعقيب، ففضلهم بعد فضل الصحابة بهذا الطريق. والله أثنى عليهم في آيات كثيرة، كما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، في آيات كثيرة يثني عليهم ويخبر أنه رضي عنهم، فهذا له وجه ظاهر في كونهم يكونون يسبقون. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بخبر عام بصفات عامة يدخل فيها كل من اتصف بها في ذلك الوقت وإلى قيام الساعة. ويقول وقالوا أيضا ذكروا شيئا آخر، وهو أنهم قالوا نحن وقعنا في الشرك قبل أن ندخل في الإسلام وهذا فيه نقص، فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء ما ذكر الأشياء التي ذكروها، ما يدل على أنه يجوز لطلبة العلم الطلاب أنهم يتباحثون في المسائل العلم ويسألون بعضهم بعض يتباحثون فيها، وإن كان عندهم من إذا رجعوا إليه أزال الإشكال. لهذا خاض الصحابة في ذلك وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، دل على أنه يجوز أن يتباحث في مسائل العلم، ولكن لا يجوز الجزم إلا بدليل، والحكم كذا لا بد من دليل. يقول قد يكون المقصود كذا وقد يكون المقصود كذا لا بأس به، أما أن تقول الحكم كذا وكذا فهذا يحتاج أنك تأتي بالدليل الذي تعتمد عليه، وسواء كان هذا في الحكم الذي يفعله الناس أو في الوعد أو الأخبار أو غير ذلك مما هو من الأمور التي تتعلق بفعل المكلفين أو بجزائهم أو بغير ذلك مما يعتقد يعلم ويعتقد. ثم خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقد أقرهم على هذا الشيء، فسألهم سؤاله إياهم ماذا تقولون، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لعرف ذلك ولا احتاج إلى أن يسأله. وقد ادعى بعض أهل الضلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو ضلال راح، وقد قال له جل وعلا قل لا أعلم الغيب، قل لو كنت قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. قال ذلك وأخبرهم في آيات عدة. فهذا ضلال الذي يزعم أنه يعلم الغيب قد خالف نصوص كلام الله جل وعلا وما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فسألهم وأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر أربعة أوصاف، بدأها بنفي الاسترقاء، لا يسترقون. في صحيح مسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر خصلة خامسة وهي أنهم لا يرقون، وهذا حكم الحفاظ بأنه خطأ، لأن الراقي محسن، والرسول صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين وغيرهما من أهله، وجبريل رقاه، فلا يمكن أن يكون الراقي الرقية كونه يرقى أنه يمنعه من السبق إلى الإسلام، وإن كان هذا في صحيح مسلم. قال الحفاظ إن هذا خطأ من الراوي، والصحيح كما اتفق عليه البخاري ومسلم لا يسترقون، يعني لا يسألون غيرهم أن يرقيهم. فما السبب؟ هل السبب الرقية أو السؤال؟ الصحيح أن السبب الذي يمنع من السبق إلى الجنة سؤال الناس، لأن سؤال الناس فيه افتقار القلب إلى غير الله جل وعلا، فيه التفاته ويأخذ الراقي أو المعطي شيئا مما في القلب من المحبة والركون والسكون، وهذا نقص في الإنسان، نقص في العبد. يجب أن يكون قلبه خالصا لله كما قال الله جل وعلا: إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم القلب الذي سلم لله جل وعلا وأخلص وأصبح ليس فيه شيء لغير الله جل وعلا، هذا هو الصحيح في كونه يقول لا يسترقون، يعني بسبب أنهم لا يسألون غيرهم، ولكن لو رقي بلا طلب فلا يدخل في هذا، ولو رقى نفسه لا يدخل في هذا. فالرقية يعني كما سبق هي أمر مشروع، وقد تكون مستحبة، مستحب الإنسان إذا خلت من الطلب والسؤال تكون مستحبة. ثم هذا يدلنا على جواز العلاج المعالجة، وقد اختلف الأئمة فيه هل هو واجب أو مستحب، أو أنه مستوي الطرفين، أو أن تركه أفضل. هذه كلها أقوال للعلماء، أقوال أربعة. فمنهم من يقول أنه واجب، ومنهم من يقول أنه مستحب، يعني طلب العلاج والتداوي، ومنهم من يقول أنه مستوي الطرفين، سواء عالجت أو ما عالجت، يعني مباح. ومنهم من يقول إنه مكروه، تركه أفضل. اللي يقول تركه أفضل قد يكون مكروه وقد لا يكون مكروه عنده، والصحيح أنه مستحب كما دلت عليه النصوص. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل، إلا داء واحد وهو الهرم، فهذا لا علاج له. فالمقصود أن مثلا الإنسان كونه يذهب إلى المستشفى أو يبحث عن الدواء لا بأس به، وقد يكون هذا مثاب عليه، ومثل ذلك كونه يذهب إلى الطبيب ويسأله عن المرض أو عن العلاج أو ما أشبه ذلك، أو يعرض نفسه عليه يقول أنا عندي كذا وكذا، فهذا لا يدخل في كونه يمنع من السبق إلى الجنة، يعني يدخل في الاسترقاء، لأنه ليس فيه طلب في يعني شيء يمن عليه، أو لأن الذهاب إلى الطبيب قد يكون بالأجرة وهو مستأجر، أو أنه له وظيفة يقوم بها، يقوم بهذا العمل يجب عليه أن يبذل ذلك، فلا يكون فيه طلب من الغير. فالمقصود أن هذا لا يدخل فيه، لا يدخل في ذلك. بقي أنه قال ولا يكتوون، ومعلوم أن الكي من العلاج، فلماذا نص عليه؟ يقول العلماء السبب فيه أن الكي فيه ألم محقق وشفاء مظنون وقد يكون بعيد، فهو يدل على أن الذي يقدم عليه يتعلق بالدنيا أكثر، تعلقه بالدنيا أكثر من تعلقه في الآخرة، فمثل هذا ما يكون من السابقين إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. قل هذا هو السبب وهذه هي الحكمة، والله أعلم. وقوله ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بالطيور بطيرانها وأصواتها وأفعالها، وكذلك بغيرها من الحيوانات وغيرها، وهذه كانت عادة الجاهلية، عادة العرب الجاهلية، وكانوا كثيرا ما يتطيرون، وهي أمور وهمية يلقيها الشيطان في نفوسهم. وإلا الحيوانات والطيور لا تدل على الذي يقع في المستقبل، هي أوهام وشرك بالله جل وعلا. قد جاءت النصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمية الطيرة شرك، الطيرة شرك كما سيأتي. وقد تكون الطيرة أيضا بالأوادم بكل شيء، تشاؤم، التشاؤم التي يكون في الشر، وسيأتي في كتاب في باب مستقل إن شاء الله، ولكن هذا معناه. فهذا نوع من الشرك، التطير الطيرة نوع من الشرك، فنفى أن يكون يقع ذلك منه. فذكر أولا أنهم لا يسألون الناس شيئا حتى الرقية، ثم ذكر ثانيا أنهم لا يتعلقون بالدنيا التعلق الذي يكون في أمور مظنونة، ولا ينافي ذلك فعل السبب، فإن أفعال السبب مطلوبة، ولكن السبب الأسباب تنقسم إلى قسمين، سبب مشروع وسبب غير مشروع، وقد يكون الأمر مختلط على بعض الناس فلا يميز بين المشروع وغير المشروع، فيجب أن يطلب الحق في هذا. الأمر الثالث أنه ذكر الطيرة وهي نوع من الشرك، ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، فهذا هو الجامع للخصال كلها، وهو اعتماد القلب على الله مع فعل السبب، السبب الذي هو سبب جعله الله سببا، يفعل السبب ويعتمد على حصول المراد المطلوب على ربه جل وعلا، ويعلم أن الله هو المتصرف في الكون كله، وأنه لا يقع شيء إلا بإذنه تعالى وإرادته، فهو الخالق وهو جل وعلا الذي إذا أراد شيئا كان، وإذا لم يرد لا يكون، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون. فالتوكل من أفضل درجات التوحيد والعبادة، وهو من أعظم مقامات أولياء الله جل وعلا، والناس يتفاوتون فيه تفاوت عظيم. فمن تم توكله على الله فقد تم توحيده. وقوله وعلى ربهم يتوكلون، أو قالوا على الله يتوكلون، قدم المعمول على العامل ليدل على الحصر، يعني أن توكلهم على الله فقط. والتوكل من العبادات الخاصة التي تكون لله خاصة، ولا يجوز أن يكون فيها شيء لغيره. فهو مثل الصلاة، مثل الحج، مثل الصوم. وقد جاء ما يدل على أن الذي لا يكون متوكلا على ربه أنه لا يكون مؤمنا، كما قال جل وعلا وعلى الله توكلوا إن كنتم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإن هذه شرطية، إذا فقد الشرط فقد الجزاء. فالمقصود أن التوكل هو فعل السبب ثم اعتماد القلب على الله في حصول المراد، أما تعطيل الأسباب فليست من التوكل. يعني إنسان مثلا يترك سبب يقول أنا توكل على الله، هذا قصور وجهل. فالعلماء يقولون الاعتماد على السبب شرك، وتعطيل السبب قدح في العقل وفي الشرع. تعطيل السبب لا يكون سبب، وفعل السبب على أنه سبب، والاعتماد على الله جل وعلا هو التوكل الذي أمر الله جل وعلا به وأثنى على عباده فيه وأخبر أنه يحب المتوكلين عليه. لهذا قال وعلى ربهم يتوكلون. لما ذكر هذه تبين المراد. فهذه الأوصاف الأربعة كل من انطبقت عليه من الأولين والآخرين فهو الذي يسبق إلى الجنة. فأصبحت ليست لأناس مخصوصين بأعيانهم، وإنما لمن اتصف بهذه الصفات. وهكذا خطاب الله وخطاب رسوله يأتي عاما لا يخص قوما دون آخرين. ثم قام عكاشة بن محصن من أفاضل الصحابة وشجعانهم، وهو من أجمل الرجال، وهو ممن سبق إلى الإسلام وحضر الوقائع كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له من الشجاعة ومن الجهاد ما هو معروف. ومع ذلك ما كان أحد من الصحابة يجزم بأنه من أهل الجنة ومن السابقين. ولهذا قام وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء شفاعة. فقال ادعو الله أن يجعلني منه. فقال اللهم اجعله منها، أو قال أنت منهم. فإما أن يكون خبر أن الرسول أخبر بأنه منهم، أو بأنه دعا له. ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة غالبا، إن الله يقبلها. فقتل هو شهيدا في سبيل الله في قتال المرتدين، ما ارتد بنو أسد. وبنو أسد قبيلة أخرى ليست من قبيلته، لأنه من أسد قريش، وهذه القبيلة من قبائل نجد التي تكمى الليثي منها طليحة الأسدي الذي تنبأ وزعم أنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعه قومه على ذلك، وكان معروفا أيضا بالشجاعة. فقاتلهم الصحابة، أرسل أبو بكر خالد بن الوليد لقتال هؤلاء الذين تنبأ فيهم. فهرب، انهزم طليحة، وتبعه عكاشة رضي الله عنه. صار يقول له عيب عليك تنهزم، فرجع عليه فقتله.